وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعيك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك ورسولك وخليلك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تخيلي معايا لو انت ماشيه في الشارع دلوقتي لقيتي اتنين ماشيين قدامك، بنتين ماشيين، بتسمعي بيقولوا ايه؟ لقيتيهم قاعدين يجيبوا تيشيرتك وبيشكروا فيك وبيثنوا عليكي وبيمدحوا فيك، انت ماشي لقيت اتنين ماشيين قدامك قاعدين يشكروا فيك ويشكروا ويشكروا، هتحبهم قد ايه؟ هيبقى لو حد منهم طلب منك طلب هتبقى نفسك انك تجيبه ليه قد ايه؟ تخيل لو ربنا من فوق سبع سماوات طلع عليك، لأك دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى. لو انت داخل الوقت علينا قلنا لك سبحان الله ده احنا كنا لسه الخير تفرح قد ايه؟ فرح الرب سبحانه وتعالى لما يطلع عليك يلاقيك دائما ذكر لله سبحانه وتعالى. لما ابن بيسافر يا جماعه في بلد الغربه يجي واحد لابوه يقول له ابنك دايما في سنتك ما بيتكلمش غير عنك ما بيتكلمش غير فيك وبسيرتك، يفرح قد ايه؟ يقول ابني الغربه ما نسيتش ابوه، غربه الدنيا اللي انت فيه نسيتك ربنا، لان الامتحان اللي انت الايام داخله وممكن الصبح عندك امتحان الامتحانات اخر السنه نسيتك ربنا. سؤال صعب تسالك في لجنه شفوي او سؤال صعب الاديب في لجنه امتحان دي نسيتك ربنا. أزمة أو أي مشكلة أو أي ابتلاء قبلك أو أزمة مادية أو أي حاجة تنسيك ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين مفيش حاجة تنسينا الرحمن، الرحمن أول كلمة في سورة الرحمن. ليه؟ لأن ربنا بيقول اوعوا تنسوا الرحمن، انسوا أي حاجة، اوعوا تنسوا الرحمن ورحمة الرحمن واللي عملها لكم الرحمن سبحانه وتعالى. ربنا يحصل ايه؟ يحصل اللي ربنا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني ايه؟ يعني كل كلمة ربنا بتطلع من السنة، كنا في ذكر ربنا، كنا في ناس بتذكر ربنا ذاكرين اللي احنا فينا المذكرات في الأرض كمان. أول ما ذكر الله ينقطع من الأرض السماء تنقطع الأرض، أول ما ذكر الله ينقطع من الأرض السماء تذوب الحمر بتاعتها والطاقة المخ كالزيت المغلي على الأرض. اول ما ذكر الله ينقطع من الارض الكون كله هيتلف. ذكر الله هو الحصانه وسر البركه وسر الفلاح الخير على الكره الارضيه. لو اسم الله اترفع من على الالسنه والقلوب الكره الارضيه هتتنسف وتتدمر والكون كله هينقض عليها من كل حاجه من وسطهم. لا تقوم الساعه حتى لا يقوم في الارض الله الله. اول ما ذكر ربنا بينتهي يا جماعه، كل حاجه بتروح. هو ده اللي ربنا بيقوله بسوره الرحمن في اخر ايه، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، اسم ربنا ده سر كل بركه في حياتنا، كل سعاده في حياتنا، كل بركه في حياتنا، كل نور في حياتنا، كل خير في حياتنا. شلالات النعم اللي ربنا منزلها لنا كلها بسبب اسم الله. تبارك اسمه، تبارك اسم ربك. ما انساش ابدا احد الناس اللي اعرفهم قالوا لي ان هو يعني تقيل جدا وجاله يعني زي ازمه نفسيه شديده جدا، تعالى الحقوا بسرعه. كان من فتره رحت، فاول ما دخل عليا وانا قاعد في الانتيك اللي عندهم، اول ما دخل عليا لقيت عينه فيها الفزع وفيها فعلا علامات المرض النفسي والتعب النفسي والقلق والتوتر والفزع. فداخل وعينيه زايغه ومبرقه ووشه محمر، فقعد جنبي قلت له حبيب قلبي الله لا يمكن ينساك، انت تعرف الله هيعمل لك ايه؟ انت تعرف الله سبحانه وتعالى عين لك خير قد ايه؟ انت تعرف الله سبحانه وتعالى مطلع عليك دلوقتي قد ايه؟ ويرى صبرك على الابتلاء ده وبيستنيك ايه من ربنا ومن ربنا. والله يا جماعه انا كلمته دقيقتين والله العظيم انا بصيت في وشه لا انسى منظر وشه، انا كلمته باسم الله لقيت وشه هدي ولون وشه راق وجفونه ارتخت خالص ووشه اتكتبت عليه كل السكينه وهدوء. وحتى هذه اللحظه لم اره مريض مره ثانيه. سبحان الملك، قلت سبحانك يا رب، انت اسمك ممكن يقلب حياه انسان كده، انت مجرد ذكرك ممكن يغير حياه انسان كده. انا بذكر الله تطمئن القلوب، انما الناس ما بتذكرش ربنا الوحيد في لندن خنازير اللي راب العالم وحق لهم ان يرتعبوا. وحش من الوحوش اللي ربنا خلقها. الله الله بتعمل ايه؟ عشر واحد على 100 من هذه الاسماء اللي كانت بتحصل ايام عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحصل في المسجد. ده احنا هنلحق يا من الحاش يا جماعه، احنا عايزين نجري يا جماعه، هنلحق يا من الحاش، عايزين نتفاعل مع الازمات بسم الله بنواجه كل حاجه في الحياه. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان المره دي ان شاء الله الجزء الثاني من سوره الرحمن الاسم اللي بدأناه، بس المره دي يا جماعه مهم جدا خطير جدا. ليه؟ هنتكلم عن اطول شوط ربنا اتكلم فيه عن الجنه في القران. الناس الجنه اللي هنتكلم عنها الليله ان شاء الله لازم تشتغل بخصوصك جوه قلبك وتفضل طول حياتك مستصحبها. ربنا ذكر لك اعظم رحمته في الوجود اللي هي الجنه في سوره الرحمن، وحط المقام فيها عشان يعيش مع الايات دي، تبني براس فين عشان نعرف قد ايه رحمات الرحمن مستنينا في الجنه لو ثبتنا على الدنيا ومشينا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايزين كلمه الجنه لما تتقال كنا في الكلام يا جماعه، لما اقول لكم ان 12 ركعه نفل بتؤدي بيت الجنه جنه حاجه، انت لو قلت رقبت تصير الجنه رقبت تصير عشان الجنه. عايزين نعرف بقى الصحابه ضحوا ليه؟ حياتهم اتغيرت في ايه؟ حرام ان من حاجه بيحتضر بيحتضر الاحتضار اللي الناس بتقعد تحشرك صدرها فيه وهو في الاحتضار بيقول فزت ورب الكعبه. ليه؟ لانه كان مستشعر قيمه الجنه في حياته. عايزين نغير بقى لما نتكلم عن الجنه. عشان كده انا مش عايز الليله، احنا وقفت المره اللي فاتت عند قول الله فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالجبهان. احنا يا جماعة عايز ابدأ معكم من اول، ولمن خاف مقام ربه جنتان. انا عايز ابدأ معكم من اول آية الجنة ونرجع نجيب الآية اللي فاتت، بس عايز ابدأ من اول الجنة. انا عايز كلمة الجنة تغير قلوبنا يا جماعة، عايزين نتغير بآيات سورة الرحمن عن اعظم رحمة الرحمن في جنة الرضوان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، المرة الوحيدة في القرآن اللي ذكر فيها جنتان كانت في سورة الرحمن. ليه؟ مش معنى سوره الرحمن ليه؟ لان الجنتين دول اصلا جنه للمؤمن. انا دخلت الجنه ان شاء الله باذن الله رب العالمين يعني كان ده المؤمن يعني دخل الجنه خلاص خد جنه. طب الجنه الثانيه دي ليه؟ دي كانت مكان واحد كافر اختار الكفر في الجنه وانا خدت مكان انا يعني انا كانت جنه ليا اصلا وجنه كانت لواحد كافر. طب علاقته ايه بسوره الرحمن؟ عارفين علاقته ايه؟ علاقته ان ربنا ما خلقش مخلوق الا وخلقه في الجنه. بوش قبل ما ربنا يخلقه خلقه مكان في الجنه. شارون قبل ما ربنا يخلقه خلقه مكان في الجنه. دير قبل ما ربنا يخلقه خلقه مكان في الجنه. فرعون قبل ما ربنا يخلقه خلقه مكان في الجنه. يا اخواني يا جماعه يعني ما الكلام ده فعلا في سوره الرحمن ان ربنا ما خلقش حد عشان يعذبه يا جماعه. ربنا من قبل ما يتولد اي مخلوق خلق له مكان، هو اللي خلق فيه النار، هو اللي خلق فيه النار فحط عليه عدل الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، كلمه جنتان تحسسك قد ايه رحمه ربنا. خدوا بالك الايات اللي قبلها كان ربنا بيقول على اهل النار يطوفون بينها بين جهنم وبين حميم ان، ما بين النار بيتشووا فيها وحميم بيتسلقوا فيه رايح جاي رايح جاي. يعني واحد ما بين نارين يتختم المشهد على واحد ما بين جنتين. ده اللي عصى الرحمن والله الرحمن. ولمن خاف، ولمن خاف يعني الخوف ده على قد ايه؟ قد الخوف ده من صوت الرحمن يعني المتوقع ربنا يقول ولم تخاف برحمه ربك. هذا الناس اللي بتقول ده تخوف الناس بتخوف ليه؟ وما ينفعش نخوف الناس. استغرب ربنا قال مقامات الجنه على حسب الخوف. مقامات الجنه على قد احنا خايفين ولا لا؟ يعني انتوا بتخوفوا الناس اللي بتخوفهم عشان عايزين يدخلوا الجنه، بتخوفوا عشان يشبهم، بتخوفهم عشان مقامات الجنه على قد درجه الخوف في قلبك. ده صوت الرحمن ربنا يقول خاف، ده المفروض ربنا يقول لك بسم الله، ربنا بيقول لك اوعى تختار رحمه الرحمن والا تضيع نفسك. ولمن خاف مقام ربه مقام ربه ساعة ما تقف بين ايدين ربنا ساعة العرض على الله هتقولي له ايه؟ هتقول له ربنا ايه؟ الكلمة يا جماعة اللي قلبت حياة الصالحين اكتر كلمة بتزلزل قلب الواحد. لحظة تقف قدام الملك ملك الكون ويتعرض عليه قلبك وصحيفتك واعمالك وتقرب نعمك وذنوبك ساعة ما تقف قدام الله. المعنى ده لوحده كفايه انه يقلب حياتك ويخلي حياتك كلها مسخره لهذه اللحظه. ولا من خاف مقام ربه لوحده في الشارع وسنوات وما هو عليك ابدا. ولا من خاف مقام ربه اتعرض عليك وظيفه حرام لو هاكل زلط. ولا من خاف مقام ربه قم في الليل انا برضه لسه خايف مخططات. ولا من خاف مقام ربه جنتان جنتين نشره للتعظيم، كل جنة تقصر قد ايه ورياض قد ايه وخيام اللؤلؤ قد ايه، فأي آلاء ربكم تقدمان؟ كل آيات الجنة ما بينها بأي آلاء آلاء آلاء آلاء اللي هي النعم، كأن ربنا بيقول لك وقت تفتكر ان الجنة دي بعملك بكل تعظيم من الله، تساعد على قدرك وربنا بيديك على قدر سبحانه وتعالى كل النعيم ده نعم. عشان كده بعد كل صنف من اصناف النعيم في الجنة يا جماعة تلاقي ربنا يقول لك فبأي آلاء ربكم تكذبان، لان ربنا بيقول لك شوف النعم بتاعتي دي كلها لحظه نعم من ربنا. وقالوا وسط ايات النار لما ربنا بيقول فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان، ليه بعد باي الاء ربكما؟ ليه ربنا كلمه الاء اللي هي كلمه نعم؟ ليه؟ لان اصلا ان ربنا يكلمك عن النار دي نعمه ازاي؟ وما ربنا هيكذبك كده؟ انت مش عارف الخطر الاعظم اللي بيستنيك؟ الناس اللي بتقول الناس اللي بيخوفوا الناس بيخوفوا الناس ليه؟ ايه يعني؟ قولوا ربنا هيطلع ايات النار والكفر والقيامه واحاديث كل الكفر والقيامه ودار الاخره من القران، واحاديث ان الرسول كان سعيد من عذاب القبر بعد كل صلاه. يا جماعه ده نعمه من ربنا ان احنا نخاف، احنا لو ما خفتش والله ما كان زماننا هنا ولا كان زمانكم انتوا قدام الوقت بتسمعوني، لو ما خفتش والله كانت الارض كلها سكتت والعياذ بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات اسنان. اول مشهد مبهر يبهرك في جنه الصادقين، احنا بنتكلم دلوقتي عن جنه الصادقين، لان بعد شويه ربنا هيقول ومن دونه جنتان، يعني في جنتين اقل من الاصحاب اليمين. احنا بنتكلم دلوقتي عن جنات الصادقين، انا عايز الليله لو ما خرجناش غير بيتكلم عن جنه الصادقين كفايه تدخل في قلوبنا طموح للجنه مره ثانيه، يقعد لامه محمد مره ثانيه الشغل الجنه، يقعد لامه محمد فكر الاخره مره ثانيه بعد ما فكر الدنيا طلع على القلوب وعمل قلوب. عايزين الصباح يقول لك ادخل الجنه خلاص، لا عايزين انت زي الصحابه رسول الله فردوس اعلى، انا عايز اكلمكم على الفردوس الاعلى، انا عايز الليله يا جماعه يبقى محور كلامنا الاساسي على الفردوس الاعلى، نتكلم فيها ايه عشان قلوبنا تنبهر بالانبهار بكم يا صحابه. ذواتها افنان، يعني ايه افنان؟ اغصان. يعني ايه ذوات اغصان؟ يعني شيء مبهر، كل حاجه في الاغصان مبهره، اوراق شجر الاغصان مذهل. ده اول مشهد هيبهرك في جنه الصابرين، اوراق الاغصان مبهره، ازهار الاغصان مذهله، ثمار الاغصان عجيبه. يا جماعه ورق الشجر بتاع الاغصان لما بتيجي بيتحرك وتعمل الحان تسمع الحان رهيبه، كل شجره من ملايين الاشجار اللي قدامك بتعزف سيمفونيه لا مثيل ليها على وجه الدنيا كلها ولا في الوجود كله. انت داخل في مكان الحانه مبهره، الطيور اللي على الاغصان مبهره، الالوان يا جماعه الوان الدنيا كلها تسمع الوان، هتشوف الوان عمرك ما شفتها في حياتك، ذواتها افنان. في بعض الناس قالت افنان مش جمع فنا يعني غصن، ده جمع فن يعني ذوات فنون، يعني كل شجره بتعزف الحان غير الثانيه، كل شجرة أوراقها جمالها غير الثانية، كل شجرة ثمارها غير الثانية، روايحها الرهيبة اللي طالعة منها غير الثانية، أنواع الثمار، أشكال الورق، أشكال الأزهار، الألوان المذهلة المبهرة غير الثانية. يعني عايز أقول لك زواج الأفلام ده أول مشهد ده يشدك، منظر وصول الأشجار ومنظر تشكيل الألوان وأصوات الألحان وأصوات الأطيار والروايح الرهيبة اللي طالعة منها والجمال وتشكيل الورق شيء مبهر، ذواتها أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آه لو عرفتم النعم والآلاء اللي مستنياكم في الجنة شكلها إن كنتم وصلتم للبجار فيهما عينان تجريان. تاني منظر مبهر إزاي؟ العيون يا جماعة في الجنة بتفجر من الأرض وبعدين تتدفق، هي عين يعني العين اللي بتجري دي زي نهر كده بتاع الدنيا، انهار ايه؟ ده انهار الدنيا كلها، ما فيش عين في الجنة في الحجم والجمال والتدفق. طيب اغرب مناظر شفناها في حياتنا ايه؟ اما يجي نهر كبير ماشي وعلى شماله ضفاف وعلى يمينه ضفاف وخضر صح؟ انا عايزك تتخيل من اول مره ان في نهر كبير ماشي وبعد فتره هناك نهر تاني كبير ماشي، فبقى ما عندناش ضفافين على جنب النهر، بقى عندنا اربع ضفافات، ضفاف اهو وما بين الضفافين ضفافين تانيين وبعد كده هناك ضفافين، يعني منظر عمرنا ما شفناه في الدنيا اصلا، ما فيش في الدنيا ضفافين ماشيين في الدنيا المنظر ده. في عيناني تجريان، تجريان على فين؟ تجريان عليك في المكان اللي انت فيه، وتجريان بيقطعوا كل الاشجار يغسوها، ده انا العيون دي منها عيون عسل. اه تخيل شجره بتتلوى عسل، هيبقى ثمارها شكلها ايه؟ وجمالها شكله ايه؟ في عينان فورتان بيجرم في كل مكان ومن حب الميه دي بتجري لغايه المكان اللي انت فيه. فبقيت يا سلام يا رب كل الزمان لسه النعم بتاعتي دي ما هزتش قلبك، لسه النعم بتاعتي دي انا ما حركتش، لسه نعم الفردوس الاعلى ما استثارتش همتك فيهما من كل فاشات الزوجان، من كل فاشات. ليه؟ لانهم ادوا ربنا كل حاجه، لان اهل الفردوس الاعلى دول ادوا ربنا كل شيء، فادوهم كل شيء. عايزك تتخيل صوالي صوالي ورا صوالي جايه لوز وجوز وفستق وكريز وكل الفواكه اللي انت تتخيلها من كل فاشات الزوجان. عدد جنين الفواكه في الفردوس الاعلى لا يحصيه الا الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لسه القلوب بتحرك، نعم الجنة لسه القلوب ما اتحركتش. شوف دي متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين الاتكاد قعدت الغزوات وقعد كده قعد يتخدم. اصله ياما خدمين ربنا، ياما خدمين دين ربنا، ياما عاش خدام لربنا والدعوة لربنا، فالنهارده بيتخدم بقى. متكئين على فرش ايه؟ يا ما سابوا الفرش في الدنيا، يا ما بالنهار كان نفسه ينام ساعة يريح، يريح دي اسمه ساعة، ولكن اجتهد في الدعوة إلى الله، يا ما بالليل كان نفسه ينام ساعة ولكن اجتهد في الدعوة إلى ربنا. متكئين على فرش جزاء من جنس العمل. بطائنها من الاستبرق، الاستبرق ده هو الحرير اللي الخلود بتاعته ذهب ومنقوش، منقوش عليه. يعني تخيل اسواق الملوك الصغر ما بيسوهاش، تخيل ان هي تبقى بطانه الشلفه اللي انت بتقول عليها في الجنه. بطائنها من استبرق، طب ليه بطائنها من استبرق؟ عارفين ليه؟ ليه؟ كان كل همهم بطائنهم، كان كل همهم استحضرهم لربنا، فربنا فضل بطائن النعيم. طب امال ظواهر النعيم ده شيء لا يتخيل، اذا كان اللي جوه الحشو اللي انت مش هتشوفه اصلا من استبرق، اذا كان لبس ولاد الملوك اعلى منه الحشو بتاع النعيم اللي انت بتقول عليه، تخيل يبقى النعيم شكله ايه؟ يبقى بطائن كل شيء بقى كل شيء في الدنيا شكله ايه؟ الناس دي كانوا اهل باطن، يعني كانوا اهل ظاهر، يعني اهل باطن واهل ظاهر، يعني كان بيذكر ربنا سبحان الله وقلبه بينتشر في بلاد الله، كان واقف بيصلي قدام ربنا وقلبه بيتزلزل من عظمه الله، يعني كانوا ناس بيعبدوا على ذات حيه، كان باطنهم عامر بمعرفه الله. عشان كده ربنا ذكر البطائن النعيم ليه؟ لان ربنا بيقول زي ما اصلحت باطنكم وعلى قد ما اصلحت باطنكم اصلحتكم باطن حق النعيم. ده عطاء ايه؟ ده عطاء من استغفر الله. ده عطاء ايه؟ ده عطاء وحب، ده عطاء حب يحب قوي. اصل يعني يعني ده ده في الدنيا احنا مش شالف وخلاص، ان ربنا يبطلها لك من استغفرك ربنا بيحبك قوي. ده حتى الملمس في السن كده ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يمتعك بيه. ومش بطلاتها من استغفرك بطائن، ده طبقات ورا طبقات ورا طبقات، يعني حاجه مذهله مفيش على وجه الارض. تخيل وصلها، امال الظاهر يبقى ايه؟ امال يا ترى بقى ظواهر الفرش دي ايه؟ امال يا ترى ظواهر، امال لبسك ايه بقى؟ المكان ده اللي انت بتقول عليه، امال لبسك ولبسك، امال يا جماعه نعيم الجنه ده ايه؟ بطائنها من استبرق وجنى الجنتين، دان جنى الجنتين. ايه هو الجنة؟ جنى الجنتين راس مار الجنتين دنيا. انا الوقت لو عايز اقطف من الشجرة دي هعمل الشجرة دي، ولو عايز اقطف من الجنة دي انا هفتح الجنة دي ازاي؟ الفروع مسخرة ليك، فروع الاشجار خد الشجر مش الناس عندك انت، كل حاجة بتخدمك بس حاجة بتسعى للجنة، والارض خلاص ما حدش بتسعى للجنة. نعيم الجنة اللي بيجي لك عندك، انت عشت حياتك مشتاق لله، والنهارده النعيم هو اللي بيشتاق ليك انك تستمتع بيه. انت عشت حياتك بتتعب وتكافح عشان الجنه، والنهارده ما عادش بيتعب انت بترتاح، النعيم هو اللي يجي لغايه عندك. شنا الجنتين دول يعني ايه؟ يعني تخيل انا قاعد دلوقتي اهوت في الاستوديو بتاعي، وجنى اشجار الكريز في لبنان جاي لغايه عندي اقطف زي ما انا عايز، وجنى اشجار التفاح في امريكا لغايه عندي اقطف في المكان، وجانا اشجار الصنوبر واللوز والجوز في الشام جاي لغايه عندي، وجانا تخيل الثمور في المدينه المنوره جاي لغايه عندي اهو، وجانا اشجار الكاجو في الهند جاي لغايه عندي اهو، وجانا تخيل المنظر ده. تقطف اللي انت عايز تقطفه ليه؟ خد في اي وقت انت عايزه ليه؟ لانك انت ياما منعت نفسك عن حاجه كان نفسك فيها عشان ترضيه، النهارده هيرضيك في كل حاجه، النهارده مش هيمنع عنك اي حاجه، كل كلمة من كلمات نعيم الفردوس الاعلى وراه يا جماعه تعب. عشان دي الكلمه اللي انا عايز تخشوا معاها، جنى الجنتين. ليه ربنا قال جنى؟ ليه ربنا ما قالش ثمار؟ انتوا عارفين يا جماعه ليه كلمه جنى في الدنيا؟ في الدنيا ده يعني في الدنيا احنا بنقول ايه؟ بنقول ان كل واحد هيجني اللي زرعه. ربنا قال جنى كانه بيقول لك انت النهارده بتجني اللي انت زرعته. انت هتجني، هيجي يوم هتجني. يا اللي تعبت عشان ربنا، يا اللي تعبت من قيام الليل، يا اللي تعبت من صيام، يا اللي تعبت في الدعوه الى الله، يا اللي بتتعبوا عشان دين ربنا يرجع الارض تاني، يا اللي بتتعبوا عشان الضلال اللي منتشر فيه يتصلح تاني، يا اللي ماشيين على طريق النبي مهما كان الطريق صعب، ومهما كان كل شيء ضدكم، بكره هتجنوا تعبكم، بكره هتجنوا ثمره سماعكم عند ربنا، بكره هتجنوا ثمره قراءتكم للقران، بكره هتجنوا ثمره صدكم على امر الالتزام في الجنة الصالحه، بكره هتجنوا جنى الجنتين. احنا النهارده بنزرع يا جماعه، وبكره هنبني. هنبني ايه؟ كلمه الجني دي ما يكونش غير ان قبلها زرع اصلا. مين اللي زرع؟ اللي زرع اول حاجه في الفردوس الاعلى غرست كرامتهم بيدي. تخيل انك هتاكل من ثمره شجر اللي زرعه بايده ربنا يا جماعه. ده تخيل يقوم القلب، تخيل يغير العقل. هتاكل من شجره اللي زرعها بايده ربنا، هتاكل من نعيم اللي غرسه بايده ربنا. ازاي؟ ده من غير ما نتكلم في الطعم المذهل والحاجات المبهره اللي فيه. انا اكل اللي زرعها ربنا. دي ايه دي؟ نعيم ايه ده؟ نعيم ايه اللي القلوب تتلهف عليه والاعمار تقضى من اجل الوصول اليه؟ جانا جانا، انت بتجني اللي ربنا غرسه من ايدك سبحانه وتعالى. سبحان الله. وغير برضه جانا، انت اللي انت زرعت في الدنيا بتجني دلوقتي بقى. زرعت ايه؟ انت بتزرع ايه؟ ولا انت مجنين؟ ولا انت مستخدم مع ايقاف التنفيذ؟ ولا انت ملتزم في التنفيذ؟ ولا احنا ملتزمين عايشين في ارض الالتزام؟ ولا احنا ملتزمين مقصودين للتجنيد هاربين من الجنديه دين الله؟ ولا احنا نحسبهم ايقاظا لامر الموت؟ يا جماعه الملتزمين والملتزمات ويا ام محمد، قوموا قوموا ازرعوا كل غرسه هتغرسها لدين ربنا في الدنيا هيتغرس لك زيها في الجنه، كل غرسه هتغرسها للاسلام في الدنيا هيتغرس لك زيها في الاخره. اغرس كلمه دعوه الى الله في قلب احد اصحابك، اغرسي كلمه دعوه الى الله في قلب اللي تقدر توصل لهم، اغرسوا للدين عشان ربنا يغرس لكم، ازرعوا للدين عشان تبنوا بكره. عيش حياتك كلها بتزرع لدين ربنا عشان بكره تيجي في الفردوس الاعلى تلاقي جنات ورا جنات ورا جنات. انت اللي اتغرست يا رب. قل اجني اجني ايه؟ اجني اللي انت زرعته، اجني اللي انت تعبت فيه، اجني اللي انت عشت حياتك في الدنيا تزرع فيه. وجنى الجنتين، وجنى الجنتين الان. الجنى الثمار، الثمار اللي لسه مقطوفه من على الشجر، العسل، العسل اللي نزل من عليها. وجنى الجنتين، حتى العسل بيتسمى جنى، يعني حاجة أكمل من العسل، وأطيب من العسل. وجنى الجنتين بان من أي آلاء ربكم. لسه القلوب مش قادرة تشتغل الفردوس الأعلى، لسه مش قادرين نفهم يعني إيه الفردوس الأعلى، لسه مش قادرة تتخيلي إيه نعيمك اللي فيها. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف، قاصرات يا جماعه مش مقصورات، قاصره هي برغبتها، هي برغبتها، هي من كتر حبها لزوجها مش قادره تبص لغيره، حتى عليها عليه من كتر مش مقصورات. اصحاب اليمين حور مقصورات، هنا قاصرات، هي اللي من كتر العاطفه الرهيبه اللي في قلبها تجذبها مش نفسك كده. فحتى ربنا قال قاصرات الطرف، ما قالش قاصرات العين. وليس العين من الطرف، الطرف لا يا جماعه، اللي هو لما العين تكون جمال لم يرى فيها، وحركات العين يعني الطرف ده وصف لحركات العين، وصف لنظرة الحب الرهيب. لما واحد تبص لجسم نظرة حب رهيب، أو تبص لحد بنظرة حب رهيب، فتلاقي الجسم مرتخي كده نازل وبتبص بنظرة هيام، هي قصرة الطرف، أو من معاني قصرة الطرف، نظرة حب رهيب. الدنيا طبعا اللي يعني النظرة دي تنكتب في أول الإسلام على كتب الكتاب، وبعد كده بعد العيال وزحمة الدنيا، إنما في الجنة هي ما وراهاش غيرك، هي فاضية فيك أنت، هي أنت الوظيفة بتاعتها ربنا يستر بقى. فيهن قاصرات الطرف يعني كارثي شده جمالها من كلمه الطرف وشده حبها لزوجها تتقطع لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. يعني لم يطمسهن كثير من الناس بيقول لما يطمسهن يعني لم يجمعهم جماعه في معنى علماء اللغه ماشيين عليه او منهم ماشي عليه ان الطرف الناس ما شافش من حد قبله محدش لمسها قبله محدش لمسها قبله في الدنيا. مريم قالت ولم يمسسني بشر تقدر تقول انك ما حطيتيش ايدك في ايد راجل حتى تكلمي عليه تقدر تقول ايه؟ عايزين يا جماعه العفيفات دول عايزين اللي ما تمسكش من بشر قبل ما تحط ايدك في الزوجه عايزين اللي ما تمسكش حتى في الجواز يقول لك انا طالب ايد بنتك يعني لان الايد حتى ما تتحطش في حد غير ايد بنتك اول ايد تتحط فيها. احنا يا جماعه عايزين العفاف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. انت اول واحد في حياتها انت كل حاجه في حياتها ليه؟ لانك اديت كل حاجه لربنا فربنا اداك وقت كل اللي جواك ليك انت كل مشاعرها ليك انت كل اللي في حياتها ليك انت. ما حدش يقصد قلبك بكلمه سوء ولا بكلمه عاطفيه حرام قبل ما تعرف انت. لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. في واحدة الوقت تقول لا طيب واحدة احنا كنا عايشين مع بعض رجالة وفي ست لغاية دلوقتي دلوقتي يا بنتي انتي عارفة اسمك في الفردوس الاعلى يا جماعة انتوا ملكات الفردوس الاعلى والله يا اخواني يا جماعة انت دي في واحد ده نوع من انواع المتاع في الحياة انما انت الجنتين دول انت عندي جنتين زي جوزك يعني انت جنتين هو جنتين انتوا اللي تتحققوا فيها دلوقتي زي ما انت عايزة. يعني في الوقت ملكة انت عارفة في الدنيا لما يكون واحد ابوها غني هيبقى وليها ابوها في الجواز يبقى ايه بتستعز بابوها. طب ابوها وزير لا بتستعز بابوها اول جزء ما يقدرش يتكلمش ده وليها الوزير الفلاني. انت في الدنيا وليك الله تخيلي جوزك هيقدر قد ايه جوزك هيحبك قد ايه انت وليك الله انت ولي في الدنيا والاخرة تخيلي جمالك في الجنة. بس خدي بالك ان هم يقولون جمال نساء الفردوس الاعلى انما خيرات حسان كمان النساء اصحاب اليمين. انت درجة جمالك على قد شغلك على قد تعبك. طب جمال جوزك جمال جوزك برضه يعني الجهاز يوسف في الدنيا هو اشد منه ولكن على قد مقامك في الجنة. طب افرض انا مش عايزة جوزي بتاع الدنيا يبقى معاه في الجنة بقى انا مش عايزة في الجنة يعني والله تبقى رحمتي اللهم لك الحمد يبقى نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوفقك عليك يا رب اللهم امين. طب احنا والله احنا مبسوطين من اهل الجنه بس ما ينفعش الجنه من غير حور عين. ربنا بيقول جنه تهان يعني الدنيا تبقى واسعه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى تدخلي وشوفي ربنا هيرضيكي قد ايه. انما انا عايزك تفتكري بس قوي ملكات الفردوس الاعلى انت ملكه من ملكات الفردوس الاعلى كل النعيم ده ليكي من الحور العين دول كمان من جواريكي تخيلي النعيم اللي انت فيه. اشتغلوا يا جماعه اتعبوا يا جماعه لانهن الياقوت والمرجان. ربنا قال الياقوت والمرجان وصف الجمال وصف جمالها هي قبلها كان قصيرات الطرف وصف عواطفها للجوزها بس يعني جمال العفاف قبل جمال الجسم نفسه جمال العفاف قبل جمال الملامح. المراه لو ياقوت ومرجان ولكن تتكلم بقى وتتكلم بقى رخيصه ملهاش قيمه محدش يرضى انه يدفع فيها اي مهر. ليه؟ لانها انسانه رخيصه لانه قلنا الياقوت احمر الياقوت الاحمر المرجان الشعب المرجاني الالوان اللؤلؤ الابيض تخيل الخدود دي الياقوت والعينين لون الحاجه المرجان والشعر عامل زي الايه واللون البشره عامل زي اللؤلؤ. تخيل واحده لما تبص لها تستفيد الاحجار الكريمه شوف الجمال ده والجماعه ربنا جايب وصايا احجار كريمه لان الاحجار الكريمه اللؤلؤ بيتحط في صدف بشده رعايه ولقيت اللؤلؤ ده بيتباع في محلات فاخره جدا. القصور اللي انت فيها قصور رهيبه رهيبه قصور النعيم بتاعت الجمال جدا من القصر من غير القصر بيبقى مجانا وشكله ايه؟ شيء جمال الحسن فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان عمر ما حد لمسها عمر ما حد لمسها غير جوزها. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أنت بتحسن على قدرك ربنا بيحسن لك على قدره سبحانه وتعالى إلا الإحسان. الكلمة دي ما داوبتش قلبك كلمة غرست كرامتهم بيدي ما لهفتش قلبك يا سيدي كاتلي من غرس الملك سبحانه وتعالى كلمة إلا الإحسان ما لهفتش قلبك لإحسان الله في نعيم الجنة. يا جماعة كل النعيم ده ده نعيم الجنة ده حاجة يعني احنا مش فاهمين اصلا معظم الكلام ده. تخيل كده من الكلام اللي في التفكير وكده احنا بنتخيل ان في شكر ربنا ده ثم خطبوا عليه ولا حاجة ولا الملائكة المقربين يعرفوها. هنعرفها لما ندخلها ونشوفها بإذن الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان جزاء من جنس العمل؟ عايز اقف واخد ايات الجنة في القرآن. هياش ايات الجميع 90% من ايات الجنة في القرآن تتكلم عن نعيم الصابرين. يعني في سورة الرعد سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. احنا بنقرا وبنعدي. شوف الحديث الصحيح ده حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة بيقولون تكدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله والصابتين الصابتين ده الصابتين الصابتين يعني اصبح الخلق الله. انتوا عارفين مين اول ناس يدخل الجنه؟ قالوا له الله ورسوله اعلم. قال اول من يدخل الجنه من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين الرسول وصفها الذين اسمع يا منقبه اسمع يا ملتحي اسمع يا ملتزمين اسمع اللي عايشين في الالتزام اسمع وصف جنود الله سبحانه وتعالى ان ربنا ده اعلى الفردوس الاعلى. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للفقراء الفقراء والمهاجرون الذين واحد تسد بهم الثغور. كان واقف على صغر من ثغور الدين والدعوه. كانت واقفه على صغر من ثغور الدين. كانت واقفه على صغر شكله ايه؟ اثنين ويتقى بهم المكاره. كان الثغور اللي محدش راضي يقف عليها هو بيقف عليها. الاوقات اللي محدش راضي يشتغل فيها عشان انشغاله في الدنيا والامتحانات هو ما بيبطلش شغل فيها. كان بيصدق نفسه عشان دينه. ثلاثة ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها القضاء. يعني من كتر انشغاله بالدين والدعوة ما عندوش وقت لاساسيات احتياجات الدنيا. فيقول الله لملائكته يا ملائكتي ائتوهم فحيوهم روحوا لهم الجنة حيوهم. فتقول الملائكة يا رب نحن سكان سمائك اخيارك من خلقك احنا يا رب احلى ناس في خلقك فتأمرنا احنا فيهم فنسلم عليهم. يا رب احنا مش احنا مقرنا اعلى منهم يا رب. فيقول الله يا ملائكتي انه عبادا كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكانوا تسد بهم الصغور. شوف لك صغر اقف عليه ويتقى بهم المكارم واخطاء العمل لدين الله. ويموت احدهم وحاجتهم في صدره لا يستطيع لها قضاء لانه كان بيشوف حوائج الدنيا بيحبها على حوائجه. فتاتيهم الملائكه فتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يعني ايات الجنه بتاعت سوره الرعد الاول ناس بيدخلوا الجنه من خلق الله. احنا يا جماعه احنا مش عايزين نتخلع يا جماعه عايزين نفهم ان معظم نعيم الجنه اللي موجود في القران ده نعيم الصابرين. انسى سلام عليكم بما صبرتم. صبرت على ايه؟ صبرت على ايه؟ احنا عايزين وقفات عايزين وقفات. اول وقفه المقارنه ما بين نعيم الصابرين ونعيم اصحاب الجنين. اول وقفه نعيم بعده اول نعيم الصابرين ربنا ركز فيه على الجمال المبهر جمال جمال الالوان. اول ما بتدخل الجنه تخيل الارض من الارض من الاسود من الزعفران اخضر صحرا وفيها ياقوت احمر وفيها لؤلؤ ابيض. تخيل ان النهر نهر اللبن عامل زي لمبه النار البيضاء عليه حواف في قمام اللؤلؤ الاحمر على الجانبين وماشي في ارض خضراء. انا عايزك تتخيل انت اول ما بتدخل الوان القصور واللبس والشجر والالوان كل شيء مذهله. يعني الشجر اللي مسك التخصار في بعض يعني ربنا سمى جمال الاشجار اللي فيها. تخيل جمال الشجر اللي في الجنه ايه؟ شده الجمال شده انه الياقوت والجزات. انت عمرك سمعت وصف الجمال في هذا الوصف؟ مفيش وصف الجمال في هذا الوصف ابدا. شده الجمال. الحاجه الثانيه النعيم الباطن يعني بطائنها من استغرق. ده عطاء محب ده عطاء ربنا بيحبك فبيجي حتى الباطن من المنظر وفي عينان تجريان الميه بتيجي لغايه عندك الميه بتحبك جبل سنتين الان الاغصان بتحبك وجايه لغايه عندك قاصرات الطرف مراتك بتحبك ومش قادر تشيل عينك عليك. الحب العظيم عطاء لانك صلحت الظاهر والباطن فربنا صلحت الظاهر والباطن لانك سبت كل حاجه سبت كل حاجه لان كلك كان ليه فديت النعيم كله لانك سبت كل شيء فديت كل شيء لانك كنت من جوه خالص ليه فديت اللي يحبك حب خالص ليه جاهز من جنس العمل. انا عايزك تقف معايا وقفه تقارن ما بين نعيم الصادقين واعلى نعيم حصل في الدنيا. اعلى نعيم في الدنيا اعلى نعيم. اجمل قصر في الدنيا ايه؟ اجمل امراه واقفة انت بين عين الصابرين وما بين عذاب النار في الحياة اللي قبلها. انا عايز دلوقتي وانت بتسمع حياة النار مع صوت الرحمن. صوت الرحمن احنا يا جماعة المرة اللي فاتت شرحنا النص الاولاني اللي هو اكرام ربنا في الدنيا وجلال ربنا في الدنيا. احنا النهاردة بنشرح النص الثاني اللي هو جلال ربنا في الاخرة واكرام ربنا في الاخرة. ذو الجلال لما بيغضب الرحمن بيقول من وصلني وقطعت ومن قطعني وصلتني وصلت ومن قطعتني قطعته. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى لما يقطع حبل الرحمة عن الإنسان شوف ربنا بيقول إيه؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة جدها فكانت وردة جدها فإذا انشقت السماء إذا دليل المفروض يعني كانت الدنيا كلها متسخرت الرحمة فجأة كل حاجة اتقطعت فجأة كل حاجة انتهت فجأة كل حاجة راحت. يا جماعة أنا عايزك تتخيل آيات العذاب في سورة الرحمة. ده صورة الرحمة المفروض إن مش آيات عذاب لا بس رهيبة آيات عذاب بسورة الرحمة لو أقرأ رحماته يعني كل حاجة اتقطعت فإذا انشقت السماء رحمة السماء دي اتقطعت انتهت ما عادش في رحمة من كل بيت فكانت رحمة الجنبهات فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جار محدش هيحب حد محدش هيرحم حد. لو أرض شاك ابن بيت فرصة أنا مقدم مشكلة ذنبك إيه وقالت إيه رحمة البشر اتقطعت بيك يبقى رحمة الكل اتقطعت بيك وبعد رحمة البشر اتقطعت بيك يعرف المجرمون بسيماهم سيؤخذ بالنواصي والاقدام. الملائكه ابن عباس بيقول تاخذه فتكسره كما يكسر الحصب اللي بيتزق يتقطم وسطه بحيث ان يبقى راسه مع رجليه يبقى اول حاجه تترمي في جنب والعياذ بالله. الملائكه رحمتها انتهت اللي كانت بتجري في رزقك في الدنيا اللي كانت بتجري في كرامات ليك في الدنيا رحمتها انتهت. بعد كده هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حبيب الاهل مفيش رحمه. طب خمس دقايق راح خمس دقايق راح بين النار دي والنار دي لا الرحمه انتهت. زي اللي بيتحط في فرن حديد كده بيستقبل عليه الحراره بتتصاعد تصاعد رهيب مستمر الرحمه انتهت. تخيلوا يا جماعه سوره الرحمن لما جه العذاب جه ربنا بيقول اوعى تتغرب رحماتي لو قطعت رحمتي ومن قطعتي قطعته بقتلته زي حبل سر لما يقطع عن طفل كل الرحمات بتتقطع رحمات الكون رحمات البشر رحمات الملائكه رحمه اي رحمه ما عادش في رحمه ولا عايز ما عادش ربنا يعافينا يا رب ما عادش في رحمه. شوف ربنا بيقول فاذا انشقت السماء يعني انشقت الشمس والنجوم والمجرات اتشقت وتشقت الذرات اللي فيها انفجارات نووية رهيبة في السماء لأن انشقت الانشقاق بحدث رهيب لدرجة إن ربنا عمل صورة كاملة للانشقاق. الصورة اللي عمل الرحمن انشق القمر لا ده الصورة دي انشقت السماء كلها. تخيل درجة التجارة العالمي لما اتقطعت شقته من النص انصهر وذاب وانهار. طب لما السماء دي تتشق وتنهار تنهار على مين؟ تخيل سبع أدوار عمارة بيقعوا عليك طب سبع سماوات بيقعوا على البشر ازاي؟ قوة ايه اللي هتشق السماوات دي؟ وربنا ما قالش فإذا شقت السماء فإذا انشقت يعني ان هي بتتشق من الغضب يعني يكون كله غضبان يكون كله ما عادش عنده رحمة يبقى هذا العاصي جلال ربنا ظهر على هذا العاصي على ربنا وعند ربنا فإذا انشقت السماء فكانت وردة الجدهان. وردة يعني ايه؟ كما وردة ليه معاني الفرس بتاع حمزة بن عبد المطلب فإن حمزة كان اسمه ورد ورد يعني ورد من الورد لا الأسد اسمه ورد واللاب أمراض الأسد اللي بتفترس الفرس اسمها وردة اسمها وردة يعني علامة الفرس طب وردة ليه؟ لعل والله أعلم لأنها لا ترد على الفريسة إلا مرة واحدة لا ترد على من أول مرة يعني يكون كله بيقوم على الأرض. المعنى الثاني وردة يعني لونها أحمر يعني السماء كلها بتحمر لأن الذرات نووية قليلة. أنا بقولك انشقت السماء مش انشقت الذرات انشقت المجرات انفجارات نووية رهيبة بيبقى اللون أحمر ثاني رهيب. والورد يا جماعة بيغير لونه من الصيف للشتاء يعني الورد بيجيب زيت العرق كل صحري والجبال والجناين كل حاجة بيغير لونه يعني السماء بتتغير ألوانها مع الانفجارات الرهيبة اللي بتحصل فيها بتتابعاتها. ورد زي ورق الورد ورق الورد مشقوق من بعضه ورق الورد السماء بتتشقق من بعضها ورق الورد سهل انه يقع السماء بتقع خلاص ورق الورد ضعيف السماء فانشقت السماء فهي يومئذ واهيه السماء بقت ضعيفه واهيه فكانت ورده الدخان. عارفين الدخان الدخان اللي الانسان بيهدي شعره الدخان اللي بيهدي الحياه صح الوان كتير السماء كل الالوان في يوم الفرح الاكبر وسائله الدهان بيتسائل السماء بتسيح وبتصلطها في الزيت اللي فيها او النحاس اللي فيها او المعادن الدائمة اللي فيها على الأرض كانت لابد من الجهاد عشر رحمة. فبأي آلاء ربكم ستجد الآلاء الذي يعني نعم يا رب نعم يا رب وسط الآيات الرئيسية في السلمات يا أخواني ده أكبر نعمة أن ربنا فوقنا أكبر نعمة أن ربنا فوقنا حقوق الموقف اللي احنا فيه الآن قبلها يرسل عليكم شواظ من نار أشد على الإنسان يشوفها في الدنيا شواظ الشمس الواحدة الشاظية الواحدة نص كيلو متر الشاظية النارية الواحدة ما مالك بقى ده بتاع الدنيا أمال الآخرة نشق في السماء الشيطان خالص إذا كان أشد عذاب الدنيا اللي هو شواظ النار ربنا قال بعد الكفار أمال الدنيا نشق في السماء الإنسان هيعمل إيه؟ هيخرج إزاي؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مفيش أسئلة ليه؟ محدش يسأل في حد، محدش يعبر حد، محدش هيبص في حد، جوارحك هتنطق عليه، حتى رحمة جوارحك بيك هتطلع، حتى رحمة إيديك ورجليك بيك، اللي كانت مسخرة كل الرحمات بتطلع، كل الحيل السرية للرحمة بتطلع، كل شيء بيطلع، يعني تصوير رهيب في صوت الرحمن. فيومئذ لا يسأل ما هو ما كانش بيسأل أصلا حرام ولا حلال ومش فاهم خلاص. فبأي آلاء ربكم تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم على مش بريحته ريحته الناس اللي تعرف ان ضعف من ساعة الموت اللي ريحته باينة سواد وشه زرق عينه الرعب الغبر اللي على وشه يا جماعة يا جماعة كل واحد بيعرق على قد المعاصي اللي أعضاه عصاها من عرقه بدرجة العرق بتاعته يا إخواني كل عضو عصى ربنا بيسود أكثر من الأعضاء الثانية زي ما أعضاء الوضوء بتبيض أكثر من الأعضاء الثانية أعضاء المعاصي بتبيض أكثر من الأعضاء الثانية يعرف المجرمون اللي فيه أنا دورت في كلمة السيمة في كتب اللغة فوجئت يا جماعة إن السيمة في اللغة هي تساوي بالنار السيمة في اللغة يقول لك سنسمه على الخرطوم يعني هنكوي الوليد ابن المغيرة على مناخيره النار عشان لما يكون خنزير يتعلم من خنازير النار كلها والعياذ بالله يعني بسيماهم يعني ايه؟ يعني من ملكاوي اللي اعضاءه النقية بيه طب هو يقول لسه طالعين من القبر يبقى ده من ادلة عذاب القبر يبقى ده من ادلة ان في ناس بتتكوي في النار لانه بيطلع مكوي اصلا تبين الكوي على اعضاء المعاصي اللي هو اعضاءه يعرف المجرمون يعني ايه؟ يعني السنة اتشفت وانتهت رحمة السنة وكان تحت الارض اللي هي امه بيتشفوا بالنار ورحمات الارض لا السماء ترحمه ولا الارض ترحمه ولا الملائكة ترحمه ولا الناس ترحمه ولا جوارحه ترحمه ولا حد بيرحمه لانه اختار الرحمن فقطعت رحمات الرحمن عن ايه؟ فيؤخذ بالنواصي والاقدام ايش معنى النواصي؟ النواصي اللي هي والاقدام اللي هو رجلين رجلك قدامك ايه؟ رجليه اللي خط الطريق المعصيه، الناصيه اللي قرر بيها انه يمشي في الطريق المعصيه، والرجل اللي نفذت القرار ومشت فيه، يعني احنا في سوره الرحمن، يعني ربنا بيقول لك انت الرحمن بيقول لك انا ما ظلمتش حد، الناصيه اللي قررت والرجل اللي نفذت، الناصيه اللي قررت كل الغلط والرجل اللي مشت فيه، الاثنين يقوم مكسور ظهره بالعدل يتربط الناصيه والرجل ويترمي في جهنم يبقوا اول ما تمسكوا النار واحد ورا واحد واحد ورا واحد واحد ورا واحد عايزين يترموا ويؤخذ بالنواصي والاقدام ورا بعض يؤخذ يتقيدوا بقيود والعياذ بالله ليه؟ دي النواصي والاقدام قلنا يا جماعه هيتمنى ان الرجل يتقطع في الدنيا لنفس سوره الرحمن العضوين العضوين اللي ربنا بيقول اهو انا ما ظلمتش حد الرحمن ما بيظلمش حد ولا بيعذب حد الا اللي يستاهل فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم اهو ما بيشوفوها الاول وهي مقفوله، وبعد كده لما تتفتح بقى زي ما فرن الحديد كده يتفتح جهنم اهي جهنم اهي معدة القعر العميقة يطوفون بينها وبين حميم آن يطوف ديت كده ما تعديش، يعني هو بيتشوى في الحبيب اللي في جهنم عايز ميه عايز ميه يلوح يبقى النار اللي فيها الحميم يجري عليها يجري عليها يقوم يتسلق بالحميم يقوم طب عايز يهرب من الحميم يرجع على حل النار ما بين النار بتشوي فيها ونار بتتسلق فيها والعياذ بالله يطوفون قاعد يجري يدور على اي حل واي حل مفيش بينها وبين حميم الحميم ده يا اما من الميه اللي حراها بقى رهيب يا اما من الحمم زي الحمم البركانيه المعادن اللي من كتر الحراره انصهرت وتصفر اي حاجه تخيل ده تشربه ده كوبايه حمم بركانيه لما بيقطع الشرب بتاعه والعياذ بالله انت قال يعني قال يعني بقاله آلاف السنين مغلي عليه، وآن الأوان أخيرا وصل لحكم غليانه إنه يتعذب بيه من آلاف السنين، والعصاة بيعد عذابهم زي ما من آلاف السنين والطباعين بيعد كرامتهم عند ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي يستحمل؟ مين اللي يستحمل ان الرحمن يقطع رحمته عنه؟ ومين اللي يضيع رحمته الرحمن اللي كلمه عليه؟ انا عايزك تقارن بقى ما بين نعيم الفردوس الاعلى وما بين العذاب بتاع والعياذ بالله المعذبين اللي بتصعب عنهم رحمات الرحمن. انا عايزك تقارن في كل كلمه اذا انشقت الجبليه كلها بتقطع الرحمه، وده جنى الجبلتين بعاد الجبليه كلها بتخدمه زي الجبليه مسخره ليه في الدنيا ده يعرف المجرمون بالسماوات يلبس التراب يكتبوا بالنار والجبليه تحت التراب ويفتح له نافذه على الجبليتين بيتفرج عليهم من غير ما يدخلهم. ده يعرف المجرمون هيؤخذ بالنواصي المائده بتعذبه الجبليه بيدخلوا عليهم من كل باب. ده يومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، كله بيتجرب منه بكل حاجه بتحبه، حتى الميه حتى مراد كل حاجه بتحبه حب رهيب. هذه جهنم الطفوله بين وبين حميم الان وبين نارين، ده ما بين جنتين جف حميم جف عينان تجريان من كنت شوف الجمال بتاعهم. ده ساعة الجنة قاعد يسمع ألحان أشجار الجنة السيمفونيات الرهيبة بقى اللي بتتقدم في الجنة، وده قاعد والعياذ بالله يسمع حسيس النار. مين يا جماعة اللي يتردد لحظة الصدمة بين الصارين دول؟ أنا عايز أقول لك فتاة، أنا عايز أعرفك، أنا مش عايز أخوفك، أنا عايز أشوقك للفردوس الأعلى، أنا عايز أجيك على أبحث تنفذ على الفردوس الأعلى. انت مش عايزك تحس يعني ايه فرد، يعني انت ملكة من ملكات الفردوس الاعلى، انت ملك في جوار عرش الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نفوق بقى، عايزين في الاخره يطلع علينا كفايه غيبوبه بقى. الاعلام قاعد يخطط والبرامج العالميه قاعده تصور. الحقهم الحقهم اللي قتل من الخالق مع مراته راح ذبح العيال ورماهم، يعني في حم انسى بس دلوقتي. الحقهم الحقوا الجريمه الحقوا الاغتصاب، واحنا نجيب الاغتصاب ونعمل معاه حوار وتقول لنا ايه ده؟ ايه المساهل اللي احنا بنعيش الصبح الناس قاعده تجري عشان الدروس الخصوصيه، وعشان وبالليل الناس قدام برامج علميه قاعده تفكر في دماغها وتفكر الجنه. ايه يا جماعه؟ هنفوق امتى؟ ايه الغيبوبه الحكايه دي؟ ازاي نغفل عن الكلام ده؟ ازاي الكلام الخطير ده نغفل عنه؟ ازاي؟ ازاي يضحكوا علينا زي اللي بيضحكوا على طفل بيعمل عشان ينسى، عشان ما ياخدش باله عما حد يعدي ولا امه تخرج بره البيت ولا بيضحك. ازاي يضحكوا علينا بشويه طفل ما عندهمش غير طفل؟ قصه الاغتصاب وقصه اللي قتل عياله لما زعل مع مراته، والقصه اللي قتلوها الخدامه قتلتها ولا الخدام قتله، ولا القصه النهارده بيتكلموا على الاولى بكره الثانيه، بعد الاولى انت نتحرك بسرعه على ايات اصحاب اليمين. يا جماعه ايات اصحاب اليمين ومن دونهم الجنتين بقى في المقام مدهمتان مدهمتان. انتوا عارفين الخضره بتاعت الصعيد الخضره الذكيه قوي ديت، عارفين كشاف صور طبيعيه فيها مئات الفدادين مفروشه كلها خضره مليانه ازهار واشجار واعشاب و... يعني خضره كثيفه رهيبه مدهمتان. بس الثانيه كانت زواج افنان الوان والوان بقى فيهما فاكهة نخل ورمان. تخيل النخل والرمان ايش معنى يخصه؟ حاجة يعني الرمان تخيل جواه قشر ابيض وجواه الحبات دي، تخيل لو البذر راح والقشر راح يشيل بس القشرة اللي بره يلاقي فصوص طعمها بديع من كثر الجمال والعسل اللي فيها، ولا جواها بذر ولا حواليها قشرة وحواليها بيضة. انا عايز تاكل على طول، تخيل جميل مش كده؟ يعني تخيل انا عارفك الجنه دي شكلها ايه؟ ده هي اسماء ناس في الدنيا، ده في الجنه معاني ثانيه، انما الثانيه فيهما من كل فاكهه زوجان، فيهن خيرات الحسان، فيهن ايه؟ في الاربع جنات دول، فيهن هنا العلماء قالوا يعني الجنتين بتوع دول والجنتين بتوع دول، يعني ايه؟ يعني كل اصناف النعيم اللي في جميع طبقات الجنه موجوده عند السابقين، انما اللي عند السابقين مش موجود عند غيرهم ابدا. اللي عند السابقين عند السابقين بس، انما كل الخوف موجود في الجنه موجود عند السابقين. فيهن خيرات، خيرات مع خيره واحده ربنا اللي اختارها لك، اللي هيختار لك في الجنه ربنا، اللي هيختار لك في الجنه ربنا. واحده تقول انا ما بحبش جوزي انا، اللي هيختار لك ربنا، واللي هيختار لك ربنا يا رب. شوف اختار ربنا سبحانه وتعالى خيرات حسان مش لجنة تحكيم ملك الجبال العالم اللي قالت عليهم حسان، الملك خالق الجبال هو اللي قال عليهم حسان. حور متواصل في الكلام، حور حوراء العين شدة الجمال، حوراء الجلد شدة البياض، حوراء القلب شدة المشاعر والشوق ليك، حوراء الملامح شدة الحيرة في الجمال الرهيب في كل ما نحن ملامحها. حور مكسورات، مكسورات يعني سيدات قصور، كلمة مش بسيطة، مش مكسورات مكسورات يعني سيدات قصور، مكسورة المشاعر على جزء يا خبا لا تنفس إلا الجزء. مكسورات في الخيام، الخيام اه في مشاكل في جيلنا، في بعض المفسرين يقول لك الخيام دي الخيام البدوية، للأسف للأسف الله يا جماعة الرسول وصف الخيمة إنه لقطة واحدة مجوفة طولها 60 ميل وعرضها 60 ميل، حاجة رهيبة محفور جواها الأرض لؤلؤ وجدران لؤلؤ وكل حاجة والبلكونات لؤلؤ، كل حاجة لؤلؤة واحدة، لؤلؤة دي خيام الجنة الفردوس الجار الكوثر على جانبيه وبعد لؤلؤ خيام لؤلؤ. يعني انا عايز اقول لك ايه؟ انا عايز اقول لك ان في الدنيا في مشاكل كتير، اه احجز في المهندسين، احجز على المشايخ، احجز على الناس، كل شقه على حسب مرتاحها وعلى حسب ابني ولا بحري وعلى حسب مساحتها وعلى حسب التصميم، كل حاجه لها ثمن، بيت جنب بيت النبي له ثمن، انما خيمه على نهر الكوثر لها ثمن ثاني، غرفة في الفردوس الأعلى لها ثمن، قصر في الجنة له ثمن، دفعت ولا لا؟ وعايز القصر قد إيه؟ وعايز الجنينة أنواع الأشجار اللي فيها إيه؟ كل حاجة لها ثمن، دفعت ولا لا؟ عايزين ندفع، مش عايزين نغيب، عايزين ندفع ثمن الجنة يا جماعة، مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكم يسكن الجبال؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكم يسكن الجبال؟ متكئين على رفرف الخضر، رفرف يعني حاجة بترفرف وأنت عليها، سواء أشجار بترفرف من حواليك، سواء حاجة زي السحاب كده والناس قاعدة عليها بترفرف بيهم، سواء يعني سبحان الله ده حاجة بقى إيه؟ يعني المفسرين كل واحد يعني على رفرف الخضر وعطارين حسان شلت وأعداد قط محلات الجلال في العالم، بس جلال في العالم ما تعرفش عنه اي حاجه. فبأي آلاء ربكم يا سيدي الزمان؟ اخر ايه، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، تبارك. لما تشوف واحده جميله تقول سبحان الله، طب واحده جمال رهيب تقول تبارك الخلاق، ده جمال فياض من الجلال، تبارك يعني خير فياض، خير رهيب، تبارك مش تبارك ربك، تبارك اسم ربك، يعني اسم ربنا سر كل بركه في حياتنا. الايه دي من اكثر ايات القران اللي بتحث على ذكر الله. طب ليه ربنا اخر سوره الرحمن بعد وصف الجنه تبارك اسم ربنا؟ لان كل فعيل الجنه لم يغرس الا بذكر الله، مفيش ثمره طلعت الا بذكر الله، في الدنيا وفي الجنه مفيش نعيم الا بذكر الله تبارك، كانه ربنا بيقول شوفوا كل ده بسبب ذكري، شوفوا ذكري بيجيبك قد ايه وخير قد ايه، عايز بركه حياتك، عايز النعم، عايز فيضانات الخير، عايز شلالات العطاءات من خزائن الله، عايز كل ده يبقى اسم ربك، تبارك اسم ربك، خليك ملازم لاسم الله، خليك ملازم لذكر الله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. المره اللي فاتت انا قلت معاكم عند قول الله يرسل عليكم اشواظ من نار ويذكركم لعلها لطف من ربنا، يا جماعه ذو الجلال والاكرام ذكر في الرحمن مرتين ولم يذكر في اي سوره ثانيه، مره مع النص الاول اللي شرحناه المره اللي فاتت ومره مع النص الثاني اللي شرحناه النهارده. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجتين، إكرام ربنا في الدنيا وجلال ربنا في الدنيا. المرة دي اتكلمنا عن جلال ربنا في الآخرة وإكرام ربنا في الآخرة. شايفين التوثق يا جماعة بتاع الصورة؟ شايفين الصورة كلها بتعرفك مين هو ذو الجلال والإكرام؟ مين هو؟ مين هو الرحمن سبحانه وتعالى؟ عايزين نعرف الرحمن. سورة الرحمن كانت رسالة من الله لأهل الكرة الأرضية كلها مجتمعين. كانت بتقول لهم اوعوا تنسوا الرحمن عمل لكم ايه؟ كانت بتقول لهم اوعوا تكفروا برحمات الرحمن ولا هتقطع عنكم. كانت بتقول لهم انتوا لو تعرفوا رحمات الرحمن اللي مستنيكم في الجنه مش هتقطعوا طريق طريق ربنا. سورة الرحمن بتقول اللي مصممين يحاربوا ربنا فلا تنتصرون، جايه لهم سلطه الوقاعه بعد الوقاعه يعني الحرب. جايه لهم الحرب من ربنا سبحانه وتعالى. اللي مصممين لما ربنا قال ولا تخسروا الميزان، اللي مصممين الميزان يفضل بايظ بتاع الدنيا، هيجي لهم الخافضه الرافعه اللي هتعدل الموازين تاني مره اخرى. انا مش عارف بصراحه اعمل ايه يا جماعه، يعني الوقت تقريبا خلص، ويعني سوره الرحمن انا مش عارف اقول ايه، يعني سوره الرحمن عروس القران، تخيلوا الجمال اللي فيها والمعاني اللي فيها. عايزين لعل بعد كده ان شاء الله احاول استخدم بقدر الوسع ان شاء الله ان الصوره ما تتشرحش على مره، احاول ان الصوره تشرح على مرتين، يعني بحيث ان احنا نقدر نعيش بالكلام، ما نقعدش الواحد يشرح على مرتين وبرضه بيجري، ولكن يعني يعلم الله كل ده بسبب اخواني باذن الله. يعني سوره الرحمن ان شاء الله نصلي فيها الليله ونصلي فيها طول الاسبوع ونعيش مع عروس القران ونحفظها يا جماعه، دي اهم خصوصيه، خصوصيه قراءه القران اللي ده هدف السلسله دي اصلا. هذا السلسلة ربنا سبحانه وتعالى، يبقى أول حاجة هذه الصورة، ثاني حاجة يا جماعة تبارك اسم ربي، ذكر الله، ما نبطلش ذكر لله، ما ننقطعش عن ذكر الله، ما ننقطعش عن ذكر ذي الجلال والإكرام، عايز البركة في حياتك، عايز العطاءات، عايز الفتوحات، عايز أعظم ما يوفيه الله لعباده، ذكر الله. عايز ربنا يكون عليك من فوق سبع سماوات يا رب الغربه ما نسيتش ربنا الرحمن سبحانه وتعالى ذكر الله. انا عايزك تكتب بعد الحلقه ورقه تكتب عليها تبارك اسم ربك، وانت تكتب ورقه تبارك اسم ربك وتلاقيها وتفتكر ان بركه حياتك كلها بسبب ذكر الله، بسبب ذكر اسم الله. اوعوا تفكروا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انا مش عارف اقول ايه يا اخواني، يعني انا يعني محضرين توصيات كتير وحاجات ومشاريع حمد، ولكن برجاء الانتباه، برجاء الانتباه، باقي على رمضان 84 يوم تقريبا، برجاء الانتباه، رمضان عاد بيتعدي بالايام. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم من هذه الحقيقه الخطيره قبل ما اجيب لكم يعني اقصى حاجه ما اقدر اقولها، ان بفضل ومنه الله يعني اتفقت مع يعني يعني امنا الفاضله واختنا الفاضله القائمه على جمعيه نبر النور ان هي تحضر يعني نحضر مشروع كبير جدا للسائل والمحروم، الاسر المحرومه والفقيره في مصر، وخلصنا لغايه الوقت بفضل الله 550 ملف ل 550 حاله فقيره ومعتمده ويتيمه في اللي وهي بفضل الله يعني جهزنا ملفات كل حاله ملفات، كل الدوسيهات ديت ملفات جاهزه لحالات يتيمه وحالات فقيره وحالات معتمده من الكتاب. مش انت عايز الفردوس الاعلى اللي اتكلمنا عنها؟ انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين الفردوس الاعلى يا جماعه، ادي الطريق من طرق الفردوس الاعلى. كل الاسر اللي قاعده في حالته ديت، كل اسره لها باذن الله طريق للفردوس الاعلى. عايزين يا اخواني عايزين ننتبه، كل اللي هي في التجليه ان حد يجي يكفل هذه الاسر عشان الفردوس الاعلى 550 حاله، ويبقى باذن الله سبحانه وتعالى كمان لسه ان شاء الله بيأتي الحالات واكثر كمان في المرحله الثانيه، ولكن هي ديت المرحله الاولى باذن الله سبحانه وتعالى. جزاها الله خيرا يعني يعني اخواننا في جمعيه منابر النور فعلا ما اتفقنا عليه وعملت الحالات ووصلت كل حاله واحده فيهم، كل حاله من دول من الفردوس الاعلى باذن الله، كل حاله من دول طريق للفردوس الاعلى. انا لما بدعو للحالات دي انا بدعو ان احنا كلنا يا جماعه نتفرج على كل حاله من دول في ميزاني وفي ميزانكم باذن الله، ما نفرطش ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. كل واحد يرغب في هذا الثواب ما يضيعش، احنا معانا دلوقتي 550 طريق لجنه الرحمن، 550 طريق. الرقم اللي بتكتبوه باذن الله سريعا 010 60 880 40، 010 60 880 40. ده يعني يعني على اللي يريد ان يكفل حاله من هذه الحالات او اكثر، او الاثنين اللي تشاركوا في حاله، اللي عايز يتوفر الحاله ويكون هو ماشي، اللي عايز يبقى الجمعيه وصلت ماشي، ربنا يجزي كل السعيد في هذا الامر يا رب. الجمعيه بتكون يا جماعه بدور اي كام 950 طفل يتيم ان شاء الله في المهندسين يعني جنب كليه الهندسه ان شاء الله في الشيخ زايد، يعني الصدق اللي عايز صدقه جاريه، اللي عايز يشارك في كفالة اليتيم، اللي معاه اموال وعايز صدقه جاريه، مشروع عظيم ومشروع كبير ومشروع جميل نتشارك فيه كلنا باذن الله سبحانه وتعالى، عشان 550 برضه تبقى ايمانيه ودينيه ودنيويه يعني جميله باذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش تاني الرقم مره ثانيه 010 60 880 40، ده الرقم للمرة الثالثة. نتمنى ان احنا كلنا نبقى من طلاب الخير، ونتمنى ان احنا كلنا نرجع الدنيا تاني، نرجع الدنيا تاني يعني كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يمس الله في الجوف الاعلى. اللهم ارزقنا في الجوف الاعلى، اللهم ارزقنا في الجوف الاعلى، اللهم ارزقنا في الجوف الاعلى، اللهم اجعلنا من اهلها، اللهم ارزقنا صحبه نبيك في الجوف الاعلى، اللهم اسقنا من يده شربه لا نظلم بها ابدا، اللهم استعن بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا حب المساكين، اللهم اجعلنا لك قوامين، لك قوامين، لك زكاين يا رب، لك زكاين يا رب، لك زكاين يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحمن، أعد الأمة إلى دينها، برحمتك يا رحمن، أنقذ شباب وفتيات الأمة، برحمتك يا رحمن، اهد قلوبنا، برحمتك يا رحمن، بلغه رمضان واجعله فتحا على الأمة، برحمتك يا رحمن، انصر إخواننا في غزة، برحمتك يا رحمن، استعملنا لنصرة دينك في الأرض، برحمتك يا رحمن تب علينا واجعلنا صوامين قوامين شكرين شكرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وموعدنا إن شاء الله جمعة إلى مع صوت الوقعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا نفس توبي، يا نفس توبي، يا نفس توبي عن العصيان